الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يزل الحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. تكلمنا على ما تضمنه هذا الحديث من المعاني، وبقي الكلام على وجه كون هذا الذكر هو سيد الاستغفار. وقد ذكر أهل العلم كلاما يوضح هذا المعنى، فقالوا بأن هذا الحديث لما كان جامعا لمعاني التوبة، مشتملا على حقائق الإيمان، متضمنا لمحض العبودية وتمام الذل والافتقار، فاق سائر الصيغ الواردة في الاستغفار من جهة الفضيلة، وتميز بهذه المضامين التي مضى الكلام عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأه بالثناء على الله تبارك وتعالى والاعتراف بأنه عبد لله مربوب مخلوق له عز وجل، وأنه تبارك وتعالى هو المعبود بحق، لا معبود بحق سواه، لا إله إلا أنت، وأنه مقيم على الوعد، أنا على عهدك ووعدك، ثابت على العهد من الإيمان به وبكتابه وسائر أنبيائه ورسله بحسب طاقته واستطاعته، ثم استعاذ به سبحانه من كل شر صنعه، أعوذ بك من شر ما صنعت من التقصير في طاعته أو الجرأة على معصيته، وهكذا أيضا التقصير في شكر إنعامه وإفضاله، ثم أقر بترادف نعم الله عز وجل عليه وتوالي العطايا والمنن والإفضال، واعترف بما يجنيه ويقارفه من الذنوب والمعاصي: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ثم سأله المغفرة من ذلك كله معترفا بأنه لا يغفر الذنوب سواه. فهذا حينما يقول المؤمن هذه الجمل مستيقنا بها، يفتتح نهاره بذلك ويختتمه بالتوحيد بأنواعه، فإنه مع هذا الاعتراف بالمنة والنعمة ومطالعة عيب النفس وتقصيرها وطلب العفو والمغفرة من الله تبارك وتعالى مع الذل والانكسار والخضوع، فهذه يكون جزاؤه إن مات من يومه دخل الجنة، وإن مات من ليلته فهو أيضا من أهل الجنة. فهذا الحديث أيها الأحبة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد اشتمل على هذه المعارف الجليلة التي استحق من أجلها أن يكون سيد الاستغفار. فهو كما سمعتم بما تضمنه وما صدر به هذا الذكر من أنواع التوحيد إلى غير ذلك مما سمعته. وهكذا أيضا ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله من كون هذا الذكر متضمنا للاعتراف بربوبية الله عز وجل وألوهيته وتوحيده، والاعتراف بأنه خالقه العالم به إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره مع التقصير فيه، ثم التزام الدخول تحت عهده وهو أمره ونهيه الذي عهده إليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك بحسب الاستطاعة لا بحسب أداء الحق كما ينبغي لله تبارك وتعالى، فذلك من غير المقدور للبشر، فإننا لا نستطيع أن نوفي حقه على الوجه المطلوب على الوجه الكامل كما هو معلوم. إنما هو جهد المقل وقدر الطاقة. يقول مع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل الطاعة بالثواب ولأهل المعصية بالعقاب، فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك. ثم هو أيضا يفزع إلى الاستعاذة إلى الاعتصام به تبارك وتعالى من شر ما فرط فيه من أمر الله ونهي. يقول فإن لم تعذني من شره وإلا أحاطت بي الهلكة، فإن إضاعة حقك سبب الهلاك، وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي، وأقر وألتزم بذنبي وأرجع عنه، فمنك النعمة والإحسان والفضل ومني الذنب والإساءة والتقصير، فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبي وأن تعفيني من شره، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار. حينما نقارن هذا الذكر أيها الأحبة، هذا الاستغفار بهذه الصيغة في أوله وآخره، نقارنه بقول أستغفر الله فهذا استغفار، ولكن بين الاستغفارين بون شاسع، فكان له هذه المزية. ولذلك يقال بأن العبد يستغفر ربه تبارك وتعالى صباح مساء، يكثر من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه كثيرا، لربما استغفر ربه تبارك وتعالى وتاب إليه في المجلس الواحد نحو من 70 مرة، لربما استغفر في يومه عليه الصلاة والسلام نحو من 100 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا قال العبد ما هو الأكمل في الاستغفار، نقول أن يأتي بهذه الصيغة ويرددها، فهذا هو الأكمل. كما نقول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، يعني ليس الذي بعد التشهد، وإنما مثلا في أوقات أخرى، وكذا من الإكثار في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، يمكن أن يقول اللهم صلي على محمد، ويمكن أن يقول الصيغة التي جاءت علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا كيف نصلي عليك، يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما يقول في صلاته بعد التشهد، فهذا أكمل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما يردده ليلة الجمعة، يردده يوم الجمعة، فهذا أكمل وأعظم في الصيغة والفضل والثواب، لأن الصيغة إذا كانت كاملة كان الجزاء أوفى وأتم. فكذلك هنا فيما يقوله من الاستغفار، فنحن مطالبون بأن نكثر من الاستغفار، وأن يكون هذا الاستغفار بصيغة أدعى إلى المغفرة وما يترتب عليه من دخول الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه التكرار، فمن قاله مرة واحدة في أول اليوم أو في أي وقت من ساعات النهار وأنائه فمات من ذلك اليوم دخل الجنة أو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة، وإن قاله من ليلته في أي ساعة منها فمات فإنه يكون من أهل الجنة، فهذا فضل عظيم. فكيف بالذي يكرره ويردده ويكثر منه ويتخذ ذلك ديدنه، فهذا لا شك أنه أعظم وأفضل. فالحمد لله الذي أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمنا هذا الهدى، علمنا الكتاب والحكمة، علمنا ما لم نكن نعلم، ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق والعمل بما تعلمنا، وأن يتقبل منا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم مقربة إلى مرضاته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.